الروايتين السابقتين، لكن الأقرب الله أعلم أن كلا الحديثين يعمل به على انفراد، الأقرب أن كلا الحديثين يعمل به على انفراد، فيتسوك عند الوضوء ويتسوك أيضا عند الصلاة، وهذا أكمل من أن يتسوك فقط عند الوضوء. المسألة الثالثة، قال ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن عبد البر في التمهيد: والصلاة عند الجميع، أي عند جميع العلماء أو عند أكثر العلماء، بعد السواك أفضل منها قبله، انتهى كلامه. قال ابن عبد البر في التمهيد: والصلاة عند الجميع، يعني عند جميع العلماء، بعد السواك أفضل منها قبله، يعني أن يصلي بعد سواك هذه الصلاة أفضل من الصلاة بدون سواك، يعني أنها أكمل من حيث السنية والاستحباب. أقول: وفي المسألة، يعني مما يدلل على ذلك، في المسألة حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا، أخرجه أحمد وغيره، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. قال ابن معين: هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل. وروى أبو نعيم، روى أبو نعيم عن جابر وعن ابن عباس نحو هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا الحديث فيه ذكر تفضيل الصلاة التي بسواك 70 مرة على الصلاة التي بدون سواك. وهذين الحديثين قال المنذري عنهما أنهما حسن، عن حديث جابر وحديث ابن عباس، لكن الحافظ رحمه الله بعد ذكره لكلام ابن معين قال: ورواه أبو نعيم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر، وأسانيدها معلولة، أسانيد هذه الأحاديث كلها معلولة. وأقول: لا يصح في هذه المسألة حديث، لا يصح في هذه المسألة حديث، كل حديث يمر بك فيه ذكر أن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بدون سواك 70 ضعفا كلها أحاديث ضعيفة معلولة لا تصح، لا يصح في هذه المسألة حديث. ولكن ورود هذه الروايات وهذه الأحاديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة، هذا إيش؟ يدعون أن نقول إن الصلاة بسواك أفضل من الصلاة بلا سواك، لكن لا نقول إنها أفضل 70 ضعفا أو ما أشبه ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث تفضيل الصلاة التي بسواك على التي ليست بسواك، ها، لا شك أنها أفضل، طبعا أفضل من حيث العموم، وإلا قد يأتينا إنسان يتسوك ويصلي لكن صلاة ناقصا، قد أنقص في قراءتها وركوعها وخشوعها، فقد قطعا لا تكون أفضل من الصلاة التي هو نفسه أكمل ركوعها وخشوعها وسجودها. أنتم معي في هذا؟ واضح؟ لكن نحن نقول إنه لو خير أن يصلي هذه الصلاة بسواك ولا بدون سواك، قال أيهما أفضل، نقول له: أن تصليها بسواك أفضل من أن تصليها بلا سواك. واضح؟ المسألة الرابعة في هذا الحديث: السواك يصح، يعني يصح أو تحصل به السنة بكل ما يتسوك به من الأعواد، بكل ما يتسوك به من الأعواد ونحوها، أي لا يلزم حصول المقصود الشرعي أو السنة وحصول الاقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على أن يتسوك بنوع خاص من السواك، بل كل عود يصح أن يدلك به أسنانه فيسمى هذا سواك، يسمى سواك، ولا يخص بنوع كعود الأراك مثلا المشتهر عند الناس، لا يلزم أن يكون بعود أراك كما هو مشتهر، وإن كان الأراك هو الأحسن، هو الأحسن، ودل على أنه الأحسن آثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يدل على أن الأراك أفضل الأنواع التي يتسوك بها من الأعواد، أفضل الأنواع. قد ورد في ذلك أحاديث يستأنس بها كما قلت، وإن كان فيها شيء من الضعف، منها ما رواه الطبراني وغيره عن أبي خيرة، ما رواه الطبراني وغيره عن أبي خيرة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فزودنا الأراك نستاك به، فزودنا الأراك نستاك به، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأراك يتسوكون به، فهذا ما يدل على أفضليته. ومنها أيضا ما جاء في مسند أبي يعلى وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، سواكا من أراك، ولا شك أنه لن يكون الاجتناء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأفضلها أو أنه الأفضل. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد موقوفا على ابن مسعود أنه كان يجتني لنفسه الأراك، موقوفا على ابن مسعود. ومنها حديث عائشة في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكر، في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى عبد الرحمن بن أبي بكر يتسوك، وقع في صحيح البخاري أنه جريدة رطبة من جريد النخل، جريدة رطبة كان يتسوك بها. وجاء في المستدرك عند الحاكم أنه كان من أراك رطب، من أراك رطب. وعلى كل، هناك حديث أيضا أخرى كثيرة غير هذا تذكر الأراك، ولكن كلها كما قلت لا يصح فيها حديث من هذه الأحاديث، ولكن مجموعها يدل على أن الأراك هو الأحسن، هو الأحسن. لكن كما قلنا كل عود يصلح أن تدلك به الأسنان يعتبر سواكا وتحصل به السنة. ما ورد في النهي عن التسوك بعود الريحان هذا لا يصح، هو حديث ضعيف باطل لا يصح. المسألة الخامسة، هل يجزئ التسوك بالأصابع؟ يعني يدخل الإنسان يده أو أصابعه في أسنانه ويدلكها بأصابعه، هل يجزئ؟ ما معنى هل يجزئ؟ يعني هل تحصل به السنة أم لا؟ يعني هل يعتبر هذا تسوك عند الوضوء أم لا؟ ورد في ذلك حديث أنس عند البيهقي وغيره مرفوعا، يجزئ من السواك بالأصابع، يجزئ من السواك بالأصابع، حديث أنس عند البيهقي. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، قال الحافظ في إسناده نظر، وقال الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة لا أرى بإسناده بأسا، ولكن هذا الحديث لا يصح على كل. وورد غير ذلك، ورد غير ذلك، منها حديث علي أنه لما توضأ أدخل أصابعه في فمه، أو أدخل أصابعه في فمه، يعني بقصد أن يدلكها لما أراد الوضوء، وهذا أورده الإمام أحمد، وقال الحافظ أن هذا الحديث أحسن من حديث أنس الذي مر. لكن على كل، كل هذه الحديث لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، إنما ورود هذه الأحاديث يعني يستأنس بها لمسألة، وهي أنه إذا لم يجد سواكا يتسوك به فلا بأس أن يدلك أسنانه بأصابعه، فيحصل بهذا بعض المقصود الشرعي، يحصل بهذا بعض المقصود الشرعي، فلا شك أن هذا أفضل من أن لا يدلك أسنانه، يحصل به بعض المقصود الشرعي، وإن كان كما قلنا لم يصح في هذا حديث. لكن إن وجد سواك فلا نقول إن الأصابع تجزئ عن السواك بمعنى تحصل بها السنة، فالسنة أن يدلك أسنانه بأحد الأعواد. هذه آخر مسألة من مسائل هذا الحديث، لكن هنا فائدة، ورد يعني في السواك وفضله وكيفية التسوك وأوقاته أحاديث كثيرة، ذكر أكثر هذه الأحاديث فيما يتعلق بالسواك الحافظ في التلخيص وتكلم على أسانيدها. فالحافظ رحمه الله جمع معظم أحاديث السواك الصحيحة والضعيفة والباطلة وتكلم على أسانيدها، فيعني هذا الموضع من كتاب التلخيص يعني يستفاد منه فيما يتعلق بأحاديث السواك. فغالب ما يمر عليك من أحاديث السواك ارجع إلى التلخيص، تلخيص الحبير للحافظ، ستجد كلاما له عليه. وأما تفاصيل هذه الأحاديث وما يتعلق بهذه الأحكام كما قلت ليس هذا محلها. نعم، لا أعرف أنه مر حديثا صحيحا في ذكر طوله، لكن تكلم العلماء على ما يتعلق أيهما الأفضل، الرطب أو اليابس منها، تكلم العلماء على ذلك، والأحسن منها هو الذي يحصل به المقصود ويندفع به الضرر، الأحسن من أنواع السواك هو الذي يحصل به المقصود ولا يحصل به ضرر، فلا نقول اليابس لأنه قد يحصل به ضرر وإن حصل به شيء من المقصود، ولا نقول الرطب فقد لا يحصل به ضرر لكن قد لا يحصل به المقصود من التنظف، فكلما كان وسطا يجمع بين حصول المقصود وهو التنظف وبين عدم حصول الضرر وهو تجريح اللثة أو تجريح أو إنزال الدم، فهذا هو المطلوب شرعا. نعم، ليس في المسألة دليل، والعلماء تكلموا في هذا، ولكن ليس في المسألة دليل، والأمر يصبح الأمر فيها واسع، الأمر في هذا واسع، والمسألة إذا لم يرد فيها دليل من التحكم أن نقول الأفضل باليمنى أو اليسرى، وإن كان بعض أهل العلم يفصل فيقول إن كانت لمجرد التعبد باليمنى وإن كان لمجرد التنظف باليسرى، ولكن هذا لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، فيتسوك الإنسان بما شاء، يتسوك الإنسان بما شاء. نعم. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث عثمان رضي الله عنه، حديث صحيح كما ترون، حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة، قد يكون في بعض روايات البخاري شيء من الزيادة، وقد رووه يعني من حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه عن عثمان أنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات إلى آخر الحديث. غريب الحديث أو ما فيه من الألفاظ قوله مضمضة. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، هي تحريك الماء في الفم، هكذا في اللغة كما في القاموس وغيره، ذكر في القاموس أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، يعني أن يدخل الماء إلى فمه ويحركه. قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، يعني أقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه فقط، يجعله في فيه من دون تحريك، ولا يشترط إدارته، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور، والمقصود به المشهور عند جمهور الشافعية، عند جمهور الشافعية يتنبه لذلك، أحيانا النووي كثيرا ما يقول والمشهور عند الجمهور كذا، ويقصد به علماء مذهبه، فالمراد به هنا المشهور عند جمهور الشافعية. فإذا المضمضة هي تحريك الماء في الفم. واستنشق، الاستنشاق هو جذب الماء، هو جذب الماء بالأنف مع النفس، هو جذب الماء بالأنف مع النفس، يعني يأتي بالماء ويجذبه بأنفه بالنفس. وفي القاموس: استنشق الماء أي أدخله في أنفه، استنشق الماء أي أدخله في أنفه. استنثر، قال النووي، استنثر قال النووي، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. هذا هو قول جماهير أهل اللغة والفقه والحديث. قال في الفتح، أي قال الحافظ الفتح الباري: وهو أعم، أي أعم من الاستنشاق، الاستنثار أعم من الاستنشاق، يعني لفظة الاستنثار أعم من الاستنشاق. وقيل الاستنثار هو الاستنشاق، وقيل الاستنثار هو الاستنشاق. وفي القاموس: استنثر أي استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر، بنفس الأنف كانتثر. في القاموس: استنثر أي استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانتثر. يعني الخلاصة إذن أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف مع النفس، جذب الماء بالأنف مع النفس إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء بالنفس مع الأنف، وهو الانتثار أن ينثره. المرفق فيه لغتان وقيل 3، بكسر بفتح الميم وكسر الفاء مرفق، أو العكس بكسر الميم وفتح الفاء مرفق، وهناك لغة ثالثة ذكر بعض أهل العلم مرفق بالفتح للجميع، فتح الميم والفاء مرفق. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، المرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا لأنه يرتفق عليه أي يتكأ عليه، والارتفاق هو الاتكاء، الارتفاق هو الاتكاء، وسمي مرفقا لأنه يرتفق عليه أي يتكأ عليه. الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان، العظمان الناتئان أسفل الساق، العظمان الناتئان أسفل الساق عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم. ولكل قدم أو لكل رجل كعبان على اليمين والشمال، واضح؟ فيكون في أسفل الساق عند ملتقى الساق بالقدم. ومعرفة العظام هذه مهمة في الفقه، ولعله يعني تسنى وقت نذكر أنواعها، لأنه سترد عليك يعني المرفق والكعبين والرسخ والساعد والعضد والكتف والترقوة والزند وما أشبه ذلك. يعني كل هذه العظام مهم معرفتها، لأن كلها لها أحكام في الشريعة، كلها لها أحكام في الشريعة. أين الزند؟ الزند وين يكون؟ ها هذا الجمع المبارك ما فيه أحد يعرف الزند، ها وين وراك متردد؟ كلا العظمين هذا هو الزند، هذا هو الزند. نعم، الإنسان له زندان في كل يد. مسائل هذا الحديث، هذا الحديث لا شك أنه عظيم وجليل القدر، وهو من أشمل وأكمل الأحاديث، هو من أشمل وأكمل الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأحاديث في باب الوضوء، وفيه فوائد عظيمة وكثيرة جدا. وتكمن أهمية هذا الحديث في خمسة أمور، تكمن أهمية هذا الحديث في خمسة أمور. أولا أن راويه عثمان رضي الله عنه، ولا شك أن راويه من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه وأكثرهم صحبة له، وهذا ما يقوي جانب يعني ما رواه، لأن الراوي حينما يكون ألصق بمن روى عنه لا شك أنه سيذكر يعني دقائق وأهم ما يفعله صاحبه أو من روى عنه. والثاني أن فيه تفصيل دقيق للوضوء بذكر تفاصيل الوضوء، ففيه تفصيل دقيق شامل لفروض الوضوء. الثالث أن هذا الحديث هو أكمل وصف لوضوءه صلى الله عليه وسلم، أكمل وصف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذا الحديث، فهذه الصفة التي رواها عثمان هي أكمل صفة في صفات الوضوء. الرابع في أهمية هذا الحديث أنه حديث متفق على صحته، لا خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث، وهذا ما يجعل له أهمية، ما يجعل له أهمية. الخامس أنه جاء فيه في آخره ذكر، وإن كان لم يذكره الحافظ في بلوغ المرام لكن هو موجود في الصحيحين، ذكر الأجر العظيم الذي ورد في من توضأ مثل هذا الوضوء الكامل وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يغفر له ما تقدم من ذنبه. وإن كانت مغفرة الذنوب هنا اختلف فيها العلماء، هل هي لجميع الذنوب أم هي للصغائر؟ وإن كان الجمهور على أنها للصغائر، على أنها للصغائر. فإذا هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، يجب على طالب العلم أن يتفقه فيه ويعرفه ويحفظه ويضبط تفاصيله، لأنه صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا مسائله كثيرة جدا، ولو فصلنا مسائل حديث عثمان رضي الله عنه لكنا فصلنا كل أحاديث أو كل مسائل الوضوء، ولذلك نحن لن نذكر كل تفاصيل الأحاديث أو حديث عثمان رضي الله عنه، لأن كل مسألة من حديث عثمان قد أورد لها المصنف رحمه الله حديثا منفردا، فلذلك سنجعل كل مسألة الخلاف فيها والكلام عليها في موضعها حينما نورد يعني الحديث. فمثلا ما يتعلق بغسل اليدين في أول وضوء هذا قد أورد له المؤلف حديثا، ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق قد أورد له المؤلف حديثا، وهكذا مسح الرأس قد أورد له حديثا، المرفقين وما أشبه كل هذه قد أورد لها أحاديث. ولذلك نحن لن نفصل كل مسائل حديث عثمان، لكن سنذكر بعض المسائل المهمة التي قد لا ترد فيما بعد، التي قد لا ترد فيما بعد. المسألة الأولى من هذه المسائل التي قد لا تأتي فيما بعد، دل الحديث على فروض الوضوء التي جاء ذكرها في آية المائدة. الله عز وجل قد ذكر في آية المائدة صفة الوضوء، وإن كانت هذه الصفة صفة مجملة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فذكر الله عز وجل أربعة فروض للوضوء، وفهم من هذه فرضان آخران وهما الترتيب والموالاة. فذكر الله عز وجل غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس غسل القدمين وغسل القدمين، وفهم منها ومن الأحاديث الأخرى الترتيب والموالاة. فهذه ستة فروض للوضوء، هذه ستة فروض للوضوء، لا خلاف في الفروض الأربعة، ولكن اختلف العلماء في الترتيب والموالاة كما سيأتي ذكره في موضعه. حتى الترتيب والموالاة ذكر لها المؤلف رحمه الله أحاديث تخصها، فلذلك نرجع الكلام عليها في موضعها. كل مسألة من هذه المسائل سنرجع الكلام عليها في موضعها. المسألة الثانية قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، قوله فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. غسل اليدين في أول الوضوء، غسل اليدين في أول الوضوء سنة مستحبة، سنة مستحبة. غسل اليدين في أول الوضوء سنة مستحبة، لأنه لم يأتي ذكرها في آية المائدة، فدل على أنها ليست من فروض الوضوء، ليست من فروض الوضوء. قال النووي باتفاق العلماء، قال النووي باتفاق العلماء أن غسل اليدين في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء ليس من فروض الوضوء، وهذا باتفاق العلماء. والذين خالفوا، والذين خالفوا خلطوا بين هذه المسألة وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث الاستيقاظ من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسل كفيه ثلاثا، واضح؟ خلطوا بين هذه المسألة وهذه المسألة، والصحيح أنه فرق بين المسألتين. فالذي وقع في الخلاف في وجوبه هو غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم، بعد الاستيقاظ من النوم. أما مجرد غسل الكفين في أول الوضوء هذا باتفاق العلماء على أنه سنة وليس بواجب، إنما يختلف فيه، يختلف فيه حينما يستيقظ الإنسان من نومه ويريد غمس يده في الإناء كما سيأتي في موضعه، كما سيأتي حين الكلام على حديث أبي هريرة. المسألة الثالثة قوله فمضمض واستنثر، قوله فمضمض واستنثر، هذا في أحد روايات حديث عثمان، وفي رواية أخرى فمضمض واستنشق، فمضمض واستنشق، وفي رواية أخرى وهي الرواية التي معكم هنا هي أيضا للبخاري تمضمض واستنشق واستنثر، يعني ذكر الأحوال الثلاثة كلها. ومعنى المضمضة سبق الكلام عليه، قال الحافظ، قال الحافظ أصل المضمضة في اللغة التحريك، أصل المضمضة في اللغة التحريك، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. الوضوء الشرعي أو أكمل المضمضة في الوضوء الشرعي هو أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقال بعض الفقهاء يكفي وضعه في الفم دون تحريك، كما نقلنا قبل قليل عن النووي نقله عن بعض الشافعية أنه قال يكفي وضعه في الفم دون تحريك. قال الحافظ من قال بهذا القول، أو قال الحافظ عن من قال هذا القول إنه عجيب، يعني عجيب أن يقول أنه يكفي فقط وأنه يسمى مضمضة. والأقرب الله أعلم، الأقرب في مسألة هل يجزئ أو لا يجزئ أو هل يسمى مضمضة أم لا أنه يجزئ، لكنه ليس هو الأكمل. الأقرب الله أعلم أن هذا يجزئ لكنه ليس هو الأكمل وليس هو السنة. فالمضمضة السنة فيها المعروف لغة، وهو تحريك الماء في الفم ثم مجه إخراجه من الفم، هذا هو السنة وهذا هو الأكمل. لكن لو جاء إنسان وأدخل الماء إلى داخل فمه ولم يحركه ثم مجه أو ابتلعه، فهل يصح ذلك؟ الأظهر الله أعلم أنه يصح ذلك، الأظهر أنه يصح ذلك ويجزئ، لكنه ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل. ولو حركه ثم ابتلعه أيضا لأجزأ ذلك، وهذه بين مرتبتين، فيكون أحوالها ثلاثة: أن يحركه في فمه ثم يمجه، وهذا أكمل الأحوال، وهذا أكمل الأحوال. والحالة الثانية أن يحركه ثم يبتلعه، والحالة الثالثة أن يدخله إلى فمه ثم يمجه، وهذا أو يبتلعه، الكل سواء، وإن كان يمكن المج أقرب إلى يعني هيئة المضمضة، أقرب إلى هيئة المضمضة، فقد تكون يعني الحالات أربع. فالخلاصة أنه يجزئ أن يجعله في فمه ثم يمجه. واختلف العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهذه سيأتي الكلام عليها عند حديث لقيط بن صبرة في في هذا الباب باب الوضوء. ولذلك نرجع الكلام على الخلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق في موضعها. هنا مسألة المستحب إذا استنثر يعني أخرج الماء من أنفه نثره من أنفه أن يكون باليسرى, أن يكون باليسرى. وقد بوب على ذلك النسائي في سننه فقال بأي اليدين يستنثر, بوبه بصيغة السؤال استفهام بأي اليدين يستنثر, وذكر فيه حديث علي رضي الله عنه وفيه ونثر بيده اليسرى في ذكر لوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ونثر بيده اليسرى, وهذا حديث صحيح, وهذا حديث صحيح. بوب عليه كما قلنا النسائي قوله بأي اليدين يستنثر, فذكر في حديث علي رضي الله عنه ونثر بيده اليسرى. وأيضا المستحب في المضمضة أن يكون إدخال الماء وإدخال الماء يعني التمضمض باليمين, وقد بوب كذلك النسائي في سننه على ذلك فقال بأي اليدين يتمضمض, بأي اليدين يتمضمض. وذكر فيه حديث حمران عن عثمان وفيه في إحدى رواياته وفيه ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق. إذن المستحب إذا أراد الإنسان أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر أن يغترف بيده اليمنى ويدخل الماء إلى فمه للمضمضة ويستنشق بباقيه باقي الماء وينتثر بشماله باليسرى, ينتثر باليسرى. إذن المضمضة والاستنشاق تكون باليمنى والانتثار أو الاستنثار يكون باليسرى, وكله قد دلت عليه السنة. المسألة الرابعة قوله ثم غسل وجهه ثلاثا, قوله ثم غسل وجهه ثلاثا. الوجه هو ما يواجه به, الوجه هو ما يواجه به, وحده العلماء أي ذكروا حدوده من منحنى الجبهة إلى الذقن وهو ملتقى اللحيين. الذقن هو هذا ملتقى اللحيين يسمى ذقن, واضح؟ فالوجه حده حدوده طولا من منحنى الجبهة, الرأس هكذا بداية انحناء الجبهة, هذا هو حد الوجه. لماذا قالوا من منحنى الجبهة؟ حتى لا يختلط بذلك إيش من ليس له شعر, لأنه لو قالوا من منابت الشعر قد يكون منابت الشعر هنا, هذا ليس وجها هذا رأس, فحتى لا يأتينا من يقول منابت شعري أنا أصلع منابت شعري في الخلف, فليس ما يمكن يكون هذا كله وجه, يكون وجهه كبير يعني بشكل لا يمكن أن يقال هذا حد الوجه الشرعي, واضح؟ فإذا قالوا عبارة دقيقة منحنى الجبهة, بداية منحنى الجبهة هذا هو الوجه لأنه هو الذي يواجه به, هذا هو الذي يواجه به, هذا طولا وعرضا قالوا من الأذن إلى الأذن, من الأذن إلى الأذن هذا عرض الوجه. وقوله ثلاثا, قوله ثلاثا تكررت في الحديث عند فروض الوضوء ما عدا مسح الرأس. السنة هو التكرار ثلاثا, السنة في الوضوء مطلقا التكرار ثلاثا ما عدا مسح الرأس, وسيأتي الكلام عليه في موضعه في حديث علي الذي بعد حديث عثمان. السنة هو التكرار ثلاثا لجميع أعضاء الوضوء إلا مسح الرأس فواحدة, وسيأتي الخلاف والكلام عليه في موضعه. والعلماء مجمعون على أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة, بالإجماع أن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة, والثلاث والثنتين سنة, والثلاث والثنتين سنة لثبوت اقتصاره صلى الله عليه وسلم على واحدة. ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في الوضوء على مرة مرة فدل ذلك على أنه هو الواجب, وأن ما زاد عليه مرتين مرتين أو ثلاثة ثلاثا هو سنة. وقد بوب البخاري على هذا كله, بوب قال باب الوضوء مرة مرة, وقال باب الوضوء مرتين مرتين, وقال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. فعند قوله باب الوضوء مرة مرة ذكر في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة, وعند تبويبه الوضوء مرتين مرتين ذكر في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذا الحديث قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين اعترض عليه الحافظ فقال إنه مختصر من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم, وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أورده البخاري في صحيحه, لكنه ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين, ومسح برأسه واحدة وغسل رجليه، فذكر أنه غسل المرفقين مرتين فقط، المرفقين، ولم يذكر بقية الأعضاء، لكن أخذ منها البخاري الوضوء مرتين، أي جواز الاقتصار في بعض الأعضاء مرتين. فاعتراض الحافظ، أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ليس كل الأعضاء مرتين، وإنما هو في عضو واحد. ولذلك قال الحافظ في الفتح: كان الأجدر أو الأولى أن يبوب على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم باب الوضوء مختلفا في جميع الأعضاء، مرة ومرتين وثلاثا. وبوب أيضا كما قلنا الحافظ البخاري باب الوضوء ثلاثا، وذكر في حديث عثمان الذي معنا. وعلى هذا لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم نقول يجوز أيضا أن يخالف بين أعضاء الوضوء فيغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها واحدة، إلا طبعا ما ثبت أنه لم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسح الرأس كما سيأتي ذكر الخلاف فيه. كما قلنا هذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ففي حديثه ذكر غسل الوجه مرتين ثلاثا وغسل المرفقين مرتين ومسح الرأس واحدة، وسكت عن غسل الرجلين، لم يذكر لها عددا. الزيادة على ثلاث تعبدا هذا بدعة، لا يجوز أن يزيد الإنسان في وضوئه على ثلاث مرات تعبدا، هذا لا يجوز، بل هو بدعة. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قالوا: لا يزيد على الثلاث إلا مبتلى، لا يزيد على الثلاث إلا مبتلى، يعني مبتلى بوسواس. فالزيادة على الثلاث لا تجوز، بل هي بدعة إذا كان إيش من باب التعبد. أما لو زاد ثلاثا للحاجة، كأن يكون على بعض أعضاء وضوئه قذرا أو وسخا لا يستطيع إزالته بثلاث مرات، فلا بأس من الزيادة، لا بأس من الزيادة، لأن هذه الزيادة ليست تعبدا لقصد يعني الوضوء فقط لمجرد الوضوء، وإنما للتنظف. المسألة الخامسة في هذا الحديث قوله إلى المرفقين، إلى في قوله إلى المرفقين بمعنى مع كما في الآية إلى المرافق، أي بمعنى مع المرافق، وفي الحديث إلى المرفقين أي بمعنى مع المرفقين، فيكون المعنى غسل اليدين مع المرفقين، فتكون المرفقان أو يكون المرفقان داخلان إيش؟ وداخلين في الغسل، داخلين في الغسل، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وليس في المسألة خلاف معتبر، بل هو خلاف شاذ نقل عن بعض أهل العلم القول بأن المرفقين غير داخلين في الغسل، على اعتبار أن إلى غائية للغاية. إيش معنى للغاية؟ يعني إلى غاية المرفقين، بمعنى أن المرفقين ليست داخلة في الغسل، ولكن هذا القول كما قلنا قول شاذ ضعيف لا دليل عليه. والدليل على أن معنى إلى مع التي في الآية والتي في هذه الأحاديث هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية إلى المرافق بأنها مع المرافق، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني دخل في العضد، بدأ في العضد، وهذا ما يدل على إيش؟ أنه غسل المرفقين. وفي الحديث أيضا قال: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وهذا يدل على أنه أدخل غسل الكعبين كما سيأتي الكلام عليها. فدل على أن إلى في المرافق وإلى في الكعبين المراد بها مع، فقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، إلى الكعبين أي مع الكعبين. ودل لذلك أيضا حديث جابر وسيأتي معنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، وهذا حديث فيه ضعيف أو هو حديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه في موضعه. قال الزمخشري من علماء اللغة، لفظ إلى، وهذا كلام نفيس يجمع لنا يعني خلاصة هذا الموضع من الكلام على إلى، لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، يقول إن إلى تفيد معنى الغاية مطلقا، واضح؟ تفيد معنى الغاية مطلقا، هذا في اللغة. فأما دخولها في الحكم أي المغية أن يدخل في الحكم أو لا يدخل، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، وهذا كلام النفيس. يقول إن إلى تطلق على الغاية، ذهبت إلى كذا أو وصلت إلى كذا، تطلق على الغاية في اللغة. أما دخول المغية في الحكم أو عدم دخوله، ها هذا إيش يدور؟ وإيش يدور؟ إيش مع الدليل، بحسب الدليل وبحسب العبارة بحسب الجملة التي وردت فيها. فإن ثبت أو دل الدليل على أن إلى تأتي بمعنى مع فيدخل المغية في الحكم أدخلناها، وإن لم يدل الدليل فتبقى على أصلها، فتبقى على أصلها. فهنا عندنا في قوله إلى المرافق في الآية، وإلى المرفقين كما في الحديث، وإلى الكعبين، ها دل الدليل على أن إلى هنا ليست على بابها، أي ليست إلى الغاية، وإنما هي إلى بمعنى مع. المسألة السادسة قوله ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. إلى الكعبين، إلى بمعنى مع كما ذكرنا قبل قليل، كما في غسل المرافق، ويدل عليه أيضا ما سبق في حديث أبي هريرة فغسل رجليه إلى الكعبين حتى أشرع في الساق. والكعبان هما العظمان الناتئان، والكعبان هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم، بين مفصل الساق والقدم، هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم. وهذا باتفاق علماء أهل السنة، باتفاق أهل السنة أن هذان أو أن الكعبين هما العظمان الناتئان أسفل الساق، أسفل الساق. ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة الإمامية، لم يخالف في ذلك إلا الرافضة الإمامية. ونقل عن بعض الحنفية عن محمد بن الحسن الشيباني، ولكن ضعف هذا النقل عنه، ضعف هذا النقل عنه، قال النووي لا يصح عنه، يعني حكي عنه أنه يقول مثل قول الرافضة أن الكعبين ليس المراد بهما العظمان الناتئان أسفل الساق، وقالوا إن العظمان يعني أو أن الكعب المراد بها أو الكعبين المراد بهما العظم الناتئ على ظهر القدم، لاحظ الذي على ظهر المشط، مشط القدم، هنا عظم ناتئ لو تلمسته لوجدته على ظهر القدم. فقالوا في كل قدم كعب واحد، في كل قدم كعب واحد. ونحن نقول إن الكعبين هما العظمان الناتئان أسفل القدم عند ملتقى الساق بالقدم. والواجب في القدمين، الواجب في القدمين هو الغسل، وهذا هو قول عامة أهل السنة، هذا هو قول عامة أهل السنة. قال في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولم نعلم من فقهاء المسلمين، ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح، لأنه أيضا نقل عن الرافضة القول بمسح القدم، القول بمسح القدم. فالرافضة يخالفون أهل السنة، لا يرون الكعبين ولا يرون الغسل للقدم ولا يرون المسح على الخفين. قال لم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح إلا ما حكي، أي نقل روي عن علي في حديث، وعن ابن عباس في حديث، ونقل عن الشعبي وابن جرير، نقل عن هؤلاء. أما علي وابن عباس فالذي يظهر أنه لا يصح كما سيأتي الكلام. فالذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه الأدلة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وحديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدلك على أن ضعف النقل عن علي في أنه يمسح على القدم، وجمع من الصحابة كلهم ذكروا في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا الغسل، ولم يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسح القدم والاكتفاء بالمسح، يعني بالمسح في حال انكشاف القدم من دون يعني خف. فهذا ما يدل على يعني أنه لا يمسح أو لا تمسح القدم وإنما تغسل. أما ما نقل عن الشعبي وابن جرير فلو صح ذلك عنهم فهذا لا حجة فيه، هذا لا حجة فيه. بل جاءت أيضا أدلة بالوعيد والبطلان لمن ترك شيئا من قدمه لم يصبه الماء، كما في حديث عمر في مسلم ارجع فأحسن وضوءك لمن رأى على قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، وأيضا وهذا سيأتي معنا، وحديث أيضا ويل للعقاب من النار، فالأعقاب من القدم، ووجود أعقاب لم يصلها الماء أو العاقب الذي لم يصل الماء ويتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، هذا يدل على أنه الواجب فيه الغسل، الواجب فيه الغسل. وأما الآية التي استدل بها من قال بذلك، من قال بالمسح، فقالوا إن الآية فيها إيش؟ وأرجلكم، خفض، والخفض هنا عطف على إيش؟ على مسح الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ فقالوا هذا إذن عطف على المسح، فيكون المسح للقدمين. وأجاب أهل السنة عن ذلك فقالوا إن القراءة بالجر قراءة سبعية ثابتة لا شك في ذلك. وأما سبب الجر هنا فقالوا هذا معروف في اللغة، هو جر بسبب المجاورة، عطف المجاورة، فجرت هنا لفظ الأرجل بسبب المجاورة، مجاورة الأرجل للرؤوس في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا سائغ وشائع في اللغة، كما في قول القائل، قول العرب، جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، أصل الكلام إيش؟ جحر ضب خرب، لأن الخرب هنا وصف إيش؟ للجحر، ولكن للمجاورة خفضت فقيل جحر ضب خرب. وأيضا كما في قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وأصل الكلام عذاب يوم أليما، واضح، ولكن للمجاورة خفضت أليم، فهذا سائغ ومعروف في اللغة. وأيضا يرد عليهم بأن هناك قراءة أخرى أيضا ثابتة سبعية، وهي القراءة بالفتح وأرجلكم، عطفا على الغسل، عطفا على الغسل، وهذا موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. فجمعا بين القراءات نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية، فسر الآية. وأيضا قالوا إن تحديد الغسل بالكعبين هذا دال على أن المراد به غسل وليس مسح، لأنه لو كان مسحا لما حده إيش؟ بالكعب، لما حده بالكعب، مفهومة هذه؟ يعني قالوا من رد عليهم إن الآية ها وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا لو كان مسحا لما ذكر حدا، لو كان مسحا لما ذكر حدا، وذكر الحد دلالة على إيش؟ أن المراد به الغسل، أن المراد به الغسل. ولو كان مسحا لقال وامسحوا برؤوسكم كما قال في رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من دون أن يذكر حد، لكن لما ذكر الحد دل على أن المراد إيش؟ الغسل، كما في قوله وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، لأن المسح ليس له حد. نعم. عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا الحديث في بعض نسخ البلوغ فقط قال أخرجه أبو داود، وفي نسخ أخرى ذكر بقية التخريج عن الترمذي والنسائي، وقول الترمذي إنه صح شيء في الباب. وعلى كل لا شك أن هذه الزيادة في هذه النسخة يعني نافعة. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث أخرجه أبو داود من طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه، أخرجه من عدة طرق عن علي رضي الله عنه، وغالب هذه الطرق صحيحة أو حسنة، وفي بعضها ضعف، لكن غالبها صحيح أو حسن. فجاء أو أخرجه من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وخالد بن علقمة هذا قال عنه أو رجال هذا الإسناد من طريق خالد بن علقمة كلهم ثقات، سوى خالد بن علقمة قال عنه يحيى بن معين إنه ثقة، وقال عنه الحافظ إنه صدوق. والخلاصة أن الحديث حديث حسن من طريق خالد بن علقمة. وأيضا أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو إمام ثقة عن علي رضي الله عنه، وفي هذا الإسناد فطر بن خليفة وهو صدوق، وأيضا هذا إسناد حسن. وأيضا أخرجه أبو داود من طريق أبي حية ابن قيس الوادعي عن علي رضي الله عنه، وأبو حية هذا قال عنه الحافظ مقبول، أي أن فيه كلام وقد يكون فيه نوع من الجهالة،